إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحديث من أنواع الحديث الضعيف، الحديث المضطرب، أنواع الحديث الضعيف، الحديث المضطرب، وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهل الفن. طيب، الاضطراب لغة، حديث المضطرب لغة هو اسم فاعل من المضطرب، اسم فاعل من اضطراب، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. فالاضطراب اختلاف تضارب تلاطم، هذا معنى الاضطراب. والتضارب والتلاطم، لو وجدت أسدا يتضارب مع فأر، فطبعا ده تسميه ايش؟ تسميه اضطراب، صح ولا لا؟ لأن ده فيه تضارب واختلاف. الله يهديكم، هل الفأر يستطيع أن يتضارب مع الأسد؟ ها؟ يستطيع. الاضطراب لابد من التساوي، الأمواج متساوية، لا يمكن أن يكون ده هضم، ده عسر هضم، ما يصح أن يقال فيه اضطراب. الاضطراب عند التساوي. طيب، الاضطراب اصطلاحا هو الحديث الذي جاء من أكثر من وجه أو من وجوه مختلفة متساوية مع تعذر الجمع. يبقى إذن الحديث المضطرب اصطلاحا له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأتي من أكثر من وجه، أن يأتي من أكثر من وجه. الشرط الثاني الاختلاف، يبقى من أكثر من وجه مختلف. الشرط الثالث متساوي في القوة، يعني رواة الأول ثقات، ورواة الثاني ثقات، ورواة الثالث ثقات، ورواة الرابع ثقات. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع عدم إمكان الجمع، لا نستطيع أن نجمع. يبقى متى يكون الاضطراب؟ إن لم نستطع أن نجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض. ينقسم الاضطراب إلى قسمين، اضطراب في السند واضطراب في المتن. يبقى اختلاف في السند مع التساوي، تخيل اضطراب تساوي مع اختلاف مع عدم إمكان جمع، يبقى اختلاف في السند مع عدم إمكان الجمع، واضطراب في المتن نفس الأمر، اختلاف في الألفاظ، اختلاف في الأحكام مع التساوي مع عدم إمكان الجمع. من هذه الأمثلة مثلا حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، قال يا رسول الله أراك شبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. الدرقطني أعل هذا الحديث ضعفه، الدرقطني في العلل أعل هذا الحديث وضعفه وقال هذا حديث مضطرب، قال هذا حديث مضطرب. ثم بيّن هذه العلة، علة الاضطراب، قال لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو من 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا. يبقى أنت لو جعلت دائرة في الوسط كده أبو إسحاق هتجعل عليه كم سهم؟ هذه الأوجه كلها فيها الاختلاف على أبو إسحاق، يعني مدار الاختلاف على من؟ على أبي إسحاق. هذا الاختلاف عليه، بعضهم رواه من طريق أبي إسحاق مرسلا. يعني إيه مرسل؟ يعني إيه مرسل يا إخوة؟ رواه مرسلا يعني أثقل الصحابة. طيب، وبعضهم رواه موصولا، وبعضهم رواه من مسند أبي بكر، وبعضهم رواه من مسند سعيد، وبعضهم رواه من مسند عائشة. يعني لو ترى هكذا، بعضهم رواه ان ده من حديث أبي بكر، بعضهم قال لا ده من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، بعضهم قال لا حديث أبي سعيد مثلا أو سعيد، وبعضهم رواه عن النبي مباشرة. مفهوم؟ يعني إما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأسقط الصاحب، بعضهم لا رواه وذكر الصاحب أبا بكر، والثاني ذكر عائشة والثالث ذكر فلان الثالث من الصحابة. فهذا اختلاف، وهذا الاختلاف كما قلت الأوجه العشرة متساوية في القوة، الأوجه العشرة متساوية في القوة، فلما تساوت كما قالوا، فلما تساوى واختلف تعارض فتساقط، تعارض فتساقط. فلذلك ما أمكن الجمع بين هذه الاختلافات فقلنا هذا الحديث فيه علة، وهي علة الاضطراب مع صحة السند، كل سند مجرد وحده هو صحيح لأن رجاله ثقات، ومع ذلك نقول هذا الحديث ضعيف. لما؟ لأنه جاء من أوجه مختلفة، وهذه الأوجه لم نتمكن من الجمع بين هذه الأوجه. مثال آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليضع عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا الحديث أيضا فيه اضطراب، فيه اختلاف على إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية اختلف الرواة عليه اختلافا كثيرا، فقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة، هذه الرواية أولى. الطريق الثاني قال عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو عن جده، الأولى كانت عن إيش؟ عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل عن فلان ابن فلان، إلى أكثر من عشرة وجوه أيضا. يبقى عندنا إسماعيل، إسماعيل بن أمية، لو قلنا إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو أبي عن جده عن أبي هريرة، ده الطريق الأول. الطريق الثاني قال أيضا عن أبي عمرو عن محمد بن حريث عن جده، أسقط إيش؟ أبي عن جده عن أبي هريرة. الثالث قال عن فلان ابن فلان ولم يذكر الجد، عن فلان ابن فلان. بهذه الطريقة أيضا عشرة طرق. طبعا هذا حديث إليه في حجاج بن أرطاة، حجاج بن أرطاة مدلس وهو ضعيف، فهذه الطرق كلها طرق متساوية، هذه الطرق كلها طرق متساوية. فلما تساوت وما استطعنا أن نفرق بين هذه الاختلافات ولا نجمع بينهما قلنا تعارضا فتساقطا، فهذا معنى الاضطراب. يبقى الاضطراب أن تختلف أوجه الروايات، تأتي من أكثر من طريق في قوة واحدة تتساوى في القوة، ثقات أثبات. الطريق الأول ثقات أثبات، الطريق الثاني ثقات أثبات، والطريق الثالث ثقات أثبات، وبينهم اختلاف ولا نستطيع الجمع، نقول هذا الحديث فيه علة، وهذه العلة ليست العلة ضعف في إيش؟ في الإسناد. العلة ضعف في إيش؟ ما نستطيع أن نجمع ونقول هذا الخلاف بين الثقة والثقة والثقة، هناك واهم، لابد أن يكون هناك واهم. من؟ لا نستطيع أن نرجح، فنقول إذن السلامة من ذلك للحيطة في رواية حديثنا وسلم، نتوقف عن رواية هذا الحديث أو نعلل الحديث بالاضطراب ونقول هذا حديث ضعيف. طيب الاضطراب، هذا الاضطراب في الإسناد. أما الاضطراب في المتن، مثلا تقول ما رواه الترمذي عن شريك بن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أرضاها، قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. الاضطراب هيظهر عندكم هنا في المتن أكثر من الإسناد، لأنكم يعني في الإسناد ما تدربتم على الأسانيد، في المتن هيظهر عندكم. المتن الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال لحقا سوى الزكاة، أما الرواية الأخرى التي رواها ابن ماجة بنفس الإسناد قال، أو بإسناد آخر فيه قوة أيضا، قال ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. انظروا إلى المتنين، المتن الأول قال إن في المال، هنا يقول هذا المال، المال رواية، الرواية الأولى تقول، رواية تقول، رواية صحيحة تقول في المال حق سوى الزكاة، هنا المقابل رواية صحيحة أيضا متساوية، لابد متساوية، هذه ليس في المال حق سوى الزكاة. ها ما رأيكم في المتنين؟ انظروا كده، ها الأول يقول، الأول يقول في المال حق سوى الزكاة، والمتن الثاني يقول ليس في المال حق، كيف تجمعون بين الروايتين؟ لا يمكن الجمع. فمع ذلك قال بعض العلماء وهو الإمام العراقي قال هذا الحديث مضطرب، مضطرب المتن، لا نستطيع أو لا يحتمل التأويل، قال التأويل فيه تكلف فلا يحتمل التأويل، فإذا يكون هذا الحديث فيه علة، وهي علة الاضطراب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.